زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة لهم من قد يظلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما الله ورسوله

ولا أبناء إخواننا ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نساء واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا والمرجفون في المدينة